بسم الله. قال رحمه الله: باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر. هذه ثلاثة أنواع من أنواع السجود: سجود السهو، سجود التلاوة، وسجود الشكر. كل هذه الأنواع سيأتي الكلام عليها ابتداء بسجود السهو، يكون الكلام عليه أولا، وهذه من الأنواع التي يحتاج إليها الناس، ولا سيما سجود السهو، ما أكثر السهو الذي يحصل لنا في صلاتنا، وربما لا ندري متى نسجد ومتى نترك السجود للسهو. فهذا الباب بين فيه الحافظ رحمه الله هذا النوع من أنواع السجود، وذكر له أدلته التي هي في الباب، وتعتبر عمد الأدلة التي ذكرها، تعتبر عمدا، اقتصر على خمس أحاديث أو نحو ذلك، وهي عمد، تعتبر خمس أحاديث ما اقتصر عليه، لكن ذكرها هنا وهي عمد تعتبر، وذكر أحاديث أخرى بعضها ضعيف، الأحاديث الأخرى بعضها ضعيف، ولكن هذه الخمسة التي ذكرها هي العمدة في سجود السهو، وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. طيب، قوله رحمه الله باب سجود السهو إلى آخر ذلك، ذكر فيه الحافظ أحاديث هذا الباب ذكر فيه الحافظ أحاديث سجود السهو وأحاديث سجود التلاوة والشكر، وإضافة السجود إلى السهو وما ذكر معه من إضافة الشيء إلى سببه. باب سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو، السجود للسهو، السجود للشكر، السجود للتلاوة. هذه الإضافة هي نوع من أنواع الإضافات المختلفة المعاني، فهي إضافة تفيد السببية، إضافة الشيء إلى سببه. السجود أي سجود السهو، أي السجود الذي سببه السهو. سجود الشكر أي السجود الذي سببه الشكر. سجود التلاوة أي السجود الذي سببه التلاوة. فهذا نوع من أنواع الإضافة المختلفة، فإن الإضافة أنواع، ومنها هذا النوع، إضافة الشيء إلى سببه. ومن أنواع الإضافة إضافة الشيء إلى زمنه، بل مكر الليل. ومن أنواع الإضافة إضافة الشيء إلى مكانه، قتيل كربلاء، قتيل المحراب، إلى آخر ذلك، شهيد المحراب، هذا كلهم باب إضافة الشيء إلى مكانه. وقد تكون إضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه، خاتم حديد، باب وساجن، إضافة الشيء إلى جنسه، إضافة شيء إلى نوعه. فهذه أنواع الإضافة أو بعض أنواع الإضافة. فالإضافة إما أن تكون على معنى إضافة الشيء إلى سببه كما هو هنا، أو تكون من باب إضافة الشيء إلى زمنه الذي حصل فيه، بل مكر الليل صمت يوم الخميس، أي في يوم الخميس، يوم الخميس إضافة الشيء إلى الوقت الذي أضيف فيه أو حصل فيه هذا الشيء، لكن هذا واضح في الدلالة. أما هذه بمعنى اللام على الصحيح يوم الخميس، لكن بل مكر في الليل إضافة شيء إلى زمنه. قتيل كربلاء يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي أو يا صاحبين أو يا صاحبان اللذان في السجن، إن حذفت الياء. وأما إلى نوعه كما سمعته المثال، خاتم حديد، باب ساج، كتاب فقه، كتاب عقيدة، هذا أصله، هذا نوعه. والمقصود هو الأول، النوع الأول. فقوله باب سجود السهو أي باب السجود الذي سببه السهو، فهذه الإضافة سببية. والسهو لغة نسيان الشيء، والسهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه. قال في القاموس: سهى في الأمر نسيه وغفل عنه. والسهو لغة نسيان الشيء والغفل عنه. قال في القاموس: سهى في الأمر نسيه وغفل عنه. والمراد هنا نسيان شيء من الصلاة. وقال ابن الأثير: السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم. فهو يفرق بين السهو في الشيء، فهو تركه عن غير علم، سهى فيه تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم. سهى عنه تركه مع علمه، هو معنى الترك. مع العلم، ومنه قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي تركوا الصلاة مع علمهم بوجوبها ومع علمهم بفرضيتها، هذا سهو ونوع من أنواع السهو، ترك مع علم، وسهو في الشيء ترك من غير علم، سهى فيه أي تركه عن غير علم، وسهى عن الشيء تركه مع العلم، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فساهون عن صلاة متعلق بساهون، والأصل الذين هم ساهون عن صلاتهم، فإذا كان بعن فهو ترك مع العلم، وإذا تعدى بفي فهو ترك عن غير علم، ترك عن غير علم. فهذه حقيقة السهو لغة كما ذكر صاحب القاموس وغير صاحب القاموس، أنه ذهول وغفلة تعتري القلب عن الشيء. ومنهم من فرق بين هذه المعاني التي الذي يظهرنا بمعنى واحد، السهو والنسيان والغفلة، والصحيح أنها ألفاظ مترادفة المعنى، سهو ونسيان وغفلة ألفاظ مترادفة المعنى، ومعناها ذهول القلب، سواء قلت سهى أو قلت نسي أو قلت غفلة، فهي ألفاظ مختلفة، فهي كلمات مختلفة اللفظ متفقة المعنى، هذا هو الصحيح. ومنهم من يفرق بين السهو وبين النسيان والغفلة، يفرقون بينهما، والصحيح أنه لا تفريق بين هذه الأشياء، سهو ونسيان وغفلة. فمنهم من يجعل السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، هذا سهو، زوال الصورة عن المدركة، حاسة المدركة مع بقائها في الحافظة، لا زال في الحافظة موجودة لكن سهى عنها، سهى بمدركته عنها. والنسيان زوالها عنهما، النسيان زوالها عنهما، عن الحافظة وعن المدركة، فيحتاج إلى عمل جديد حتى يحصلها بعد ذلك وترجع إليه، هذا نسيان. إذا زال هذا الشيء عن حافظتك وعن المدركة التي تدرك بها الأشياء، هذا نسيان. وإذا زال عن المدركة فقط دون الحافظة، هو لا زال موجود، موجود في حافظتك لكن سهوت عنه، سهوت عنه وإلا هو موجود في الحافظة، فهذا يسمى سهوا ولا يسمى نسيانا. فهذا تفريق لبعضهم بين السهو، فقالوا السهو هو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا، زوالها عنهما معا، عن الحافظة وعن المدركة، فيحتاج إلى حصولها حينئذ إلى سبب جديد، يحتاج في حصولها حينئذ إلى سبب جديد حتى يردها. أما تلك موجودة لكن سهى عنها وذهل عنها فقط، هي موجودة في حافظته، فهذا يقال له سهو. والجويني لا يفرق، أو الآمدي لا يفرق، قال: ويقرب أن تكون معانيها متحدة، هذه الأشياء السهو والنسيان والغفلة، ويقرب أن تكون معانيها متحدة. وهكذا أيضا بعض الحنابلة، قال: اعلم أن السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة، معناها ذهول القلب، معناها ذهول القلب عن معلوم، والحافظ يقول كما نقل عنه البسام: فرق بعضهم بينها وليس بشيء، قال الحافظ: فرق بعضهم بينها وليس بشيء، أي هذا التفريق. الحاصل هذه الأشياء ما فيه فرق بينها، ذهول ونسيان وسهو، والتفريق كما سمعت دقيق بينهم، السهو موجودة في الحافظة ولكن ذهل عنها، والنسيان لا في الحافظة ولا في المدركة، تامر انتهت تماما، فيحتاج أن يردها، يحتاج أن يرد هذا الشيء، وقال فلان نسي القرآن، ما عاد هو موجود في الحافظة، ما هو موجود في الحافظة ولا في المدركة، ذهب عليه، يحتاج أن يرده إلى سبب جديد حتى يرجع إليه، حتى يرجع إليه، بخلاف السهو، سهى عن الآية هي موجودة في حافظته، لكن سهى عنها وقفز إلى آية أخرى، إلى آية أخرى، وإلا هي موجودة في الحافظة، ممكن لو قيل له الكلمة الأولى رجع إليها، رجع إليها مباشرة، رجع إلى الآية وأتى بها بتمامها، فهذا يقال له سهو ولا يقال له نسيان لأنها موجودة في حافظته. وأما ذاك فذاك نسيان لا حافظة موجودة فيه ولا مدركة. وهذا التفريق الصراحة عجيب يعني جميل من حيث الاستعمال تجده تكاد تجده موجودا ليس كذلك. نعم لا بأس هذا ونسيتها لا بأس باعتبار نسبة النقائص للعبد نفسه ولا يقول يعني نسيت يقول نسيت ما في مانع حتى لو قال نسيتها ما في مانع ونسيتها باعتبار أن هذه صفة نقص يقول أنسيتها وإلا لو قال نسيتها ما في مانع. طيب هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. أما الاصطلاحي معنى السهو في الاصطلاح والسهو اصطلاحا سجدتان يسجدهما المصلي جبرا سجدتان يسجدهما المصلي جبرا للنقص وإبطالا للزيادة أو للشك. السهو سجدتان يسجدهما المصلي جبرا للنقص وإبطالا للزيادة أو للشك الذي حصل في الصلاة. يسجدهما قبل السلام أو بعده كما سيأتي الكلام على ذلك متى يكون قبل ومتى يكون بعد. ولا يسجدهما إلا من نسيان أو شك. وأما العمد فليس فيه سجود سهو وأما العمد فليس فيه سجود سهو وإنما يسجدهما للأسباب المتقدمة عند حصول نسيان أو شك. نسيان فنقص نسيان فزاد أو شك وتردد هل صلى أربعا أو صلى ثلاثا إلى آخر ذلك حصل له شك هل أتى بهذا الذكر أو لم يأتي به حصل له شك. فأسباب السجود ثلاثة أسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك. فأسباب السجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك. وسجود السهو يعتبر من نعم الله على الناس أن الله جعل لهم شيء يجبرون به النقص الذي يعتري عباداتهم أنهم يسجدون له سهوا. قال صديق حسن خان قال صاحب سفر السعادة من جملة منن الحق تعالى ونعمه على الأمة. قال صديق حسن قال صاحب سفر السعادة سفر مفرد والجمع أسفار كمثل الحمار يحمل أسفارا وهي الكتب. المفرد سفر والجمع أسفار قال سفر في المفرد ويجمع الأسفار وهي الكتب. قال صاحب سفر السعادة من جملة منن الحق تعالى ونعمه على الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة لتقتدي الأمة به في التشريع. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة لتقتدي الأمة به في التشريع. وإذ ذاك يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ولأجل ذلك وإذ ذاك هذه إذ تعليلية وإذ ذاك يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هذا من نعم الله علينا أن الله جعل نبيه يحصل له شيء من السهو في صلاته يحصل له شيء من السهو عليه الصلاة والسلام في صلاته. وإلا لا شك أن أحواله الغالبة هي الإدراك لصلاته فهو يدخل بقلب خاشع فيها ولكن جعل هذا الشيء في نبيه ليكون تشريعا ويقتدي الناس به إذا حصل لهم سهو كيف يصنعون في الصلاة. هذا نعمة علينا من الحق سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه في بعض المواضع يسهى لأجل أن نقتدي به وكيف نصنع عند السهو في صلاتنا. وقال إنما أنسى أو أنسى وقال إنما أنسى أو أنسى لأسنى. إنما أنسى هذا كلام صديق الذي ينقله عن صاحب سفر السعادة وقال إنما أنسى أو أنسى لأسن، يعني لأسن ما شرع في جبر ذلك، يعني لأسن ما شرع في جبر ذلك. وهذا الحديث منقطع، رواه مالك الموطأ، وهذا الحديث منقطع انتهى كلام الرجل، وهذا الحديث منقطع رواه مالك الموطأ، إنما أنسى أو أنسى لأسن، هذا لم يثبت، منقطع في الموطأ. ومعنى لأسن أي أسن ما شرع في جبر ذلك. الحديث الذي اعتمد عليه فيما تقدم لم يثبت، لكن يكفي إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال ابن القيم كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله، ابن القيم في زاد المعاد الأول 85 و200 86 و200. قال ابن القيم كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به، من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم، فيما يشرعه لهم عند السهو، انتهى زاد المعاد، فيما يشرعه لهم عند السهو. مسألة الحكمة من سجود السهو، قال البسام وهو لغيره أيضا لكن هو موجود هنا، الحكمة من سجود السهو، قال البسام والحكمة من سجود السهو إرغام للشيطان، وقد جاءت به الأدلة، هذه الحكمة التي ذكرها جاء بها الدليل. قال البسام والحكمة من سجود السهو إرغام الشيطان، إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان، إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان، وهذا جاء في حديث ابن مسعود، الذي هو سبب النسيان والسهو، وجبر للنقصان، وجبر للنقصان الذي طرأ في الصلاة، وإرضاء للرحمن، وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته. كلام جميل. وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته، نعيده سريعا. قال البسام والحكمة من سجود السهو إرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو، وجبر للنقصان الذي طرأ في الصلاة، وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته وتدارك طاعته. فإذا أخيرا ونختم بها، ورد في سجود السهو أحاديث كثيرة، وأهمها ورد في سجود السهو أحاديث كثيرة وأهمها حديث عبد الله بن بحينة، خمسة أحاديث أهم ما ورد في سجود التلاوة وأصحها، حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث عمران بن حسين وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم، وكلها مذكورة هنا، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله، وهي واردة في أنواع وأحوال مختلفة، فمنها ما هو وارد في النقص، كيف يسد الشخص للنقص، يسد قبل أو يسد بعد، وجاء في ذلك حديث ابن محينة كما سيأتي، وهو أول الأحاديث، والثاني في الزيادة، وفي ذلك حديث ابن مسعود، ومن الزيادة أن يسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها. ومن الزيادة حديث مسعود جاء صلى خمسا عليه الصلاة والسلام، وسجد بعد السلام، بعد أن سلم سجد سجدتين ثم سلم. ومن الزيادة أيضا التي تلحق بما جاء النص فيها، ومن الزيادة أن يسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، وفي حديث أبي هريرة يسلم قبل تمام الصلاة ثم يذكر أنه بقي عليه شيء من الصلاة، إما أن يذكر أو يذكر فيتم ما بقي ويسلم بعد السلام، وهذه زيادة زادها في الصلاة تعتبر، لأن هذا الموطن ما هو موطن تسليم، فأتى بتشهد مثلا، أتى بتشهد ظن أنه قد ختم صلاته فسلم، فهذه زيادة تعتبر، فيأتي ويتم صلاته ثم إيش؟ ثم يسلم ثم يسجد للسهو، يسلم ثم يسجد للسهو، لا يسلم قبل، يسلم أولا ثم يسجد للسهو ثم يسلم بعد ذلك، لأن هذه زيادة. وفي حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين والثالث الشك في الزيادة أو النقصان مع عدم ترجيح أحدهما، ثالث ما وردت له الشك في الزيادة أو النقصان مع عدم ترجيح أحدهما، وهذا في حديث أبي سعيد. الرابع الشك في الزيادة والنقصان، مع ترجيح أحدهما، وذلك في حديث ابن مسعود أيضا. انتهت الأنواع التي جاءت والأحوال التي جاءت لها، هذه الأحاديث مختلفة فهي واردة في أنواع وأحوال مختلفة. من يعيدها؟ هذه الأحاديث، أحاديث الباب التي سيذكرها، واردة في أنواع وأحوال مختلفة، من سيأتي بشيء منها؟ تفضل. منها ما ورد في الزيادة، طيب أحسنت. منها ما ورد في النقصان، حديث من؟ المحين، أحسنت تفضل. منها ما ورد في الشك، ومنها ما ورد مع ترجيح أحدهما، ومنها ما ورد مع التردد وعدم الترجيح، أحسنت. ومنها ما ورد، في الزيادة، أحسنت. ومن الزيادة أيضا زيادة ركعة، ومن الزيادة أيضا زيادة تشهد، يتشهد ويسلم ويظن قد انتهت الصلاة فيرجع بعد ذلك، وذاك التشهد يعتبر جاء به في غير محله، ثم يسلم، ثم بعد ذلك يأتي بالسجود إيش؟ السهو كما سيأتي. هذه الأنواع المختلفة التي جاءت فيها هذه الأحاديث الخمسة، ويأتي إن شاء الله بيانها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.